قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: لم الأذان من كلمة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن همام بن يحيى عن همام بن يحيى عن عامر بن عبد الواحد قال حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. ثم عدها أبو محذورة 19 كلمة وسبع عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقول النسائي رحمه الله: كم الأذان من كلمة، كم عدد كلمات الأذان. والمراد بالكلمات الجمل، وليس المراد بها الكلمة الواحدة المفردة، وإنما المقصود بها الجملة، مثل لا إله إلا الله، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل واحدة منها كلمة. هذا هو المراد بها، لأن الكلمة تطلق على اللفظة الواحدة والتي هي اسم أو فعل أو حرف، وتطلق على الجملة، تطلق على الجملة، وقد تطلق على الكلام الكثير. يعني يقال: ألقى فلان كلمة، وتكون من عدة صفحات وهي يقال لها كلمة. وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة فيها إطلاق الكلمة ويراد بها الكلام، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمراد بالكلمتين سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإن هذا هو المقصود بالكلمة، أي الجملة من الكلام. وإليها أشار ابن مالك في الألفية بقوله: واحده أي الكلام كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، الكلمة قد يقصد بها الكلام. وهنا قول النسائي: كم الأذان من كلمة، يعني المقصود ذلك الجملة. ثم أورد النسائي حديث أبي محذورة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذان 19 كلمة والإقامة 19 كلمة. ثم عدها 19 و17. والمراد بالكلمة كان ذكرت في الجملة، وهذه 19 كلمة هي التكبير 4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والشهادة 4، الشهادة بالوحدانية 4، لأنه بالترجيع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله، 4 بالترجيع: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. المجموع 19، التكبير 4 الأول، والشهادتان مع الترجيع 8، يعني 4 بدون ترجيع و4 مع الترجيع تصير 12. ثم بعد ذلك يكون حي على الصلاة مرتين 14، وحي على الفلاح مرتين 16، والله أكبر الله أكبر 18، ولا إله إلا الله 19، ولا إله إلا الله 19. وقد جاءت مبينة في أحاديث أبي محذورة أو في حديث أبي محذورة من طرق أخرى. أما الإقامة فهي 17، وهي بتثنية أكثر ألفاظ وبتربيع التكبير في الأول وبإفراد كلمة التوحيد في الآخر. الله أكبر 4 مرات في الأول، ثم أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، وأشهد أن محمد رسول الله 2، ما في ترجيع مثل الأذان. ثم حي على الصلاة، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح، حي على الفلاح كذلك. ثم قد قامت صلاة، قد قامت صلاة، ثم الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فتكون 17. الله أكبر 4 مرات، والشهادتان 4 مرات في الإيمان، وحي على الصلاة 2، وحي على الفلاح 2، وقد قامت الصلاة 2، ولا إله إلا الله 1، فيكون المجموع 17 كلمة، أي جملة. هذه ألفاظ الإقامة وألفاظ الأذان كما جاءت في حديث أبي محذورة. وقد جاء في الأحاديث الأخرى أنها بألفاظ أقل، الذي هو 15 بدون ترجيع، كما هو يعني كما هو موجود، كما هو مستعمل كثيرا، يعني ما جاء في حديث أبي محذورة لكن بدون ترجيع. 14 تكبير الأول، وأشهد أن لا إله إلا الله 2، وأشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، الله أكبر 2، لا إله إلا الله، يكون مجموع 15. يكون مجموع 15 يسقط منها 4 التي هي الترجيع، يسقط 4 التي هي الترجيع، فيقول مجموع 15. وألفاظ الأذان جاءت في صيغ متعددة وبألفاظ مختلفة، وكل ما ثبت من ذلك فهو حق، والخلاف هو خلاف تنوع، خلاف العلماء، كون بعض العلماء يقول الأولى يكون كذا، وبعضهم يقول الألفاظ كذا، هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، لأن ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الأخذ بأي واحد منه هو حق، الأخذ بأي شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال أخبرنا سويد بن نصر، يقول متى أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك، وهو مروزي أيضا، وهو ثقة ثبت جواد مجاهد. قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وسويد بن نصر هو راويته، يعني الذي يروي عنه كثيرا، وإذا جاء مهملا عبد الله مهملا ليس بمنسوب يروي عنه سويد بن نصر، فالمراد به عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك يروي عن همام بن يحيى، وهو من دينار العوزي البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هذا همام ابن يحيى ابن دينار العوزي البصري، يروي عن عامر ابن عبد الواحد وهو الأحول، وحديث وهو صدوق يخطي، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن مكحول وهو الشامي أبو عبد الله، وهو ثقة كثير الإرسال، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن عبد الله بن محيريز وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي محذورة وهو أوس اسمه أوس وقيل فيه غير ذلك وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا إسحاق كيف الأذان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم ورد النسائي حديث أبي محذورة وفيه بيان كيفية الأذان كما علمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 19 جملة 19 كلمة. وهذا يوضح الإجمال الذي في الرواية السابقة لأن الرواية السابقة يقول الأذان 19 كلمة وهنا فصل هذه الكلمات وبينها وأوضحها وأنها التكبير 4 مرات وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مرتين فيكون 4 ثم يعود فيأتي بها بصوت منخفض الذي هو الترجيع فتكون الشهادتان 8 ثم حي على الصلاة 2 وحي على الفلاح 2 الله أكبر 2 لا إله إلا الله فيكون مجموع 19 كلمة 19 كلمة. هذه عدد ألفاظ الأذان كما جاء في حديث أبي محذورة. وقد مر بنا طريق من الطرق عن أبي محذورة وفيها أن التكبير في الأول 2 التكبير في الأول 2 وعرفنا أن تلك الرواية مخالفة للروايات المختلفة المتعددة عن أبي محذورة التي فيها تربيع الأذان في الأول وأنه 4 كلمات وليس 2. وهذه الصحيحة الثابتة وتلك منكرة لأنها تخالف الروايات المتعددة التي جاءت عن أبي محذورة وأن التكبير في الأول 4 مرات. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم يقول نسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو من مخلد المشهور ببراهوية وهو ثقة فقيه محدث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذه من أعلى أوصاف من أعلى الأوصاف وأرفع صيغ التعديل وهي أن يقال عن الشخص أمير المؤمنين في الحديث. إسحاق بن راهوية ممن وصف بهذا الوصف ولقب بهذا اللقب الرفيع وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث وهو يطلق على عدد قليل من المحدثين الحفاظ وصفوا بهذا الوصف وهو أنه قيل لكل واحد منهم إنه أمير المؤمنين بالحديث. وحديث إسحاق بن راهوية أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا معاذ بن هشام أخبرنا معاذ بن هشام

هي بدء في محذورة في الأذان, وأيضا يعني فيه بيان كيف تحمل عبد الله بن محيريز الأذان عن أبي محذورة, لأن عبد الله بن محيريز أراد أن يذهب إلى الشام, وعبد الله بن محيريز له صلة بأبي محذورة لأنه كان يتيما في حجره, ولما أراد أن يذهب إلى الشام وكانت العلاقة بينه وبين أبي محذورة وثيقة وأنه في حجره, فخشي أن يسأل عن تعذير أبي محذورة وذلك لصلته به وعلاقته به, فقال أخشى أن أسأل عن تأذينك, أخشى أن أسأل عن تأذينك, فأخبرني. أخبره وأنهم كانوا يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قافلا من حنين وكان معه أشخاص خرجوا من مكة وسمعوا مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا يؤذنون يحكونه يؤذنون يحكون أذانه, والنبي عليه الصلاة والسلام سمع حكايتهم للأذان لكونهم يأتون بالأذان على وفق ما يأتي به المؤذن, وكان سمع فيهم شخصا ندي الصوت حسن الصوت, وكان ذلك الشخص هو أبو محذورة, فدعا بهم وجاءوا وجعل سألهم عن الرجل الذي كان رفيع الصوت فأشاروا إليه, قال وصدقوا, يعني عندما أشاروا إليه وأنه هو الذي أذن وكان صوته حسنا فأرسلهم وحبسه عنده, ولما جاء الأذان أمره بأن يؤذن وعلمه كيفية الأذان وعلمه إياه 19 جملة 19 جملة على نحو ما تقدم, التكبير 4 مرات والشهادتان مع الترجيع 8 مرات والله أكبر وحي على الصلاة مرتين, حي على الفلاح مرتين, الله أكبر مرتين, لا إله إلا الله مرة, والمجموع 19 جملة 19 جملة. ثم إنه قال له إذن لي أن أؤذن في المسجد الحرام, فأذن له فذهب إلى أمير مكة عامل الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة وهو عكاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه, فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمره عليها عكاب بن أسيد, وكان صغيرا من صغار الصحابة, قيل إن عمره في حدود 20 وأمره على مكة, وذهب وجعل يؤذن للمسجد الحرام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إبراهيم الحسن, قلنا سيخبرنا إبراهيم الحسن وهو النصيصي وهو ثقة رحمه لصدوق ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير, يعني في نسخة الطبعة المصرية ابن ماجه في التفسير, وكذلك في الخلاصة خلاصة تذهيب الكمال, يعني دال سين فاء قاف الفاء مع القاف, وتعني ابن ماجه في التفسير, القاف لابن ماجه القزويني والفاء للتفسير, وكذلك يوسف, ويروي أيضا عن شيخه يوسف بن سعيد وهو المصيصي وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده, واللفظ له أي ليوسف بن سعيد, لأن النسائي ذكر شيخين في هذا الحديث هما إبراهيم بن حسن المصيصي ويوسف بن سعيد المصيصي, وقال واللفظ له أي ليوسف, اللفظ المذكور هو ليوسف بن سعيد وليس هذا لفظ إبراهيم بن حسن, ليس هذا لفظ إبراهيم بن حسن وإنما هو لفظ إبراهيم يوسف بن سعيد. وهذه طريقة النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يعين من له اللفظ, وغالبا ما يكون الأخير, وأحيانا يجعل ذلك في الآخر بعد ما ينتهي الحديث يقول واللفظ لفلان. وفي بعضها كما هنا بعد ذكر الشيخ الثاني يقول واللفظ له, والضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو يوسف بن سعيد المصيصي. عن حجاج وهما يرويان عن حجاج, وهو بن محمد المصيصي أيضا, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حجاج بن محمد المصيصي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي, وهو ثقة يرسل ويدلس, ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك عن ابن عبد الملك. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة. وعبد العزيز بن مالك بن أبي محذورة مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي. عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة. أن عبد الله بن محيريس. وعبد العزيز بن عبد الملك يروي عن عبد الله بن محيريس, وقد عرفنا في الحديث السابق أنه ثقة عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن محيريس كان في حجر أبي محذورة, وعندما أراد أن يذهب إلى الشام جهزه أبو محذورة وقال له, وقال أي عبد الله بن محيريز, إنني أخشى أن أسأل عن تأذينك, وذلك لصلته الوثيقة به وعلاقته به وكونه يتيما في حجره, ذلك مظنة أن يسأل. وهذا فيه في هذه القصة التي حصلت لعبد الله بن محيريز الاحتياط, وكون الإنسان إذا ظن أنه يسأل عن أمر أو أنه يحتاج إليه في أمر أن يكون عنده الجواب فيه. لأن عبد الله بن محيريز لما كان وثيق الصلة لأبي محذورة وأنه كان في حجرة وأبو محذورة مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وعبد الله بن محيريز ذهب إلى الشام وكان ذلك مظنة أن يسأل عن تأذين أبي محذورة, فسأل عبد الله بن محيريز أبا محذورة عن صفة الأذان التي تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. الأذان في السفر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عثمان بن الشائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة أنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم, فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت, فأرسل إلينا فأذننا رجل ماشي. وكنت آخرهم, فقال حين أذنت تعال, فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت كيف يا رسول الله؟ تعلمني كما تؤذنون الآن بها, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال: وعلمني الإقامة مرتين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ابن جريج: أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة. ثم ورد النسائي رحمه الله هذا الباب، وهو باب الأذان في السفر، باب الأذان في السفر، وهو مثل الحضر، لا فرق بين السفر والحضر الأذان، لكنه أورده لأن الأذان الذي سمعوه كان في السفر، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة كان في السفر، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لأبي محذورة كان في السفر. لهذا ترجم النسائي هذه الترجمة، وهي باب الأذان في السفر، أو الأذان في السفر، الأذان في السفر. والأذان في السفر مثل الحضر لا فرق، لكن لما كان الأذان في السفر أتى النسائي بهذه الترجمة وهي الأذان في السفر. قد أورد النسائي حديث ابن محذورة من طريق أخرى، وفيه بيان كيفية الأذان والإقامة، وأن الأذان 16 جملة مع تربيعي مع ترجيع الشهادتين فتكون 8، والإقامة 17 جملة كما جاء في الحديث المتقدم. التكبير 4 مرات، التكبير 4 مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. التكبير 4 مرات، والشهادتان 4، هذه 8، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين 10، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله مرة، المجموع 17، المجموع 17، الله أكبر 4 مرات، والتكبير 4، والشهادتان 2، 2، 2، يصير 8، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله مرة واحدة، فيكون مجموع 17. وهذا تفصيل الإجمال الذي في حديث في الطريقة الأولى، وهي قول أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 جملة كلمة، والإقامة 17 كلمة، والإقامة 17 كلمة. فهذا هو التفصيل في الإقامة لذلك الإجمال الذي تقدم في الرواية السابقة، الذي تقدم في الرواية السابقة. الأذان 19 جملة، ويضاف إليها في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، ويكون العدد 21، يعني بإضافة الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. وأما الإقامة فهي 17 جملة، وذلك بإضافة قد قامت الصلاة مرتين. أخبرنا إبراهيم بن الحسن، أخبرنا إبراهيم بن الحسن، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، حجاج وابن محمد المصيصي، وقد مر ذكره أيضا عن ابن جريج، وقد مر ذكره أيضا كذلك عن عثمان بن السائب، عن عثمان بن السائب وهو الجمحي المكي، وهو مقبول، خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي يروي عن أبيه وهو السائب الجمحي المكي وهو مقبول أيضا, خرج حديثه أبو داود والنسائي يعني كالذين خرجوا لابنه عثمان, ويروي أيضا الذي هو عثمان عن أمي عن أم عبد الملك بن أبي محذورة زوجة أبي محذورة, وهي أيضا مقبولة, وقد رمز في التقريب بأبو داود والترمذي. ومن المعلوم أن النسائي خرج لها, والحديث الذي معنا في النسائي, فلا أدري هل التاء لبدل السين أو أن السين سقطت فيكون أبو داود والترمذي والنسائي خرجوا لها. تهذيب التهذيب ما رمز للذين خرجوا لها تهذيب التهذيب, وخلاصة التذهيب خلاصة التذهيب ما وجدت فيها ذكر هذه المرأة بالكنى عند أم عبد الملك ابن أبي محذورة, وإنما الذي في التقريب في الطبعة المصرية رمز أبي داود والترمذي, وليس في ذكر النسائي, مع أن النسائي الآن الحديث معنا ومن رواته أم عبد الملك, فهي من الرواة عند النسائي, والحديث الذي معنا من هل يعني فيه هي من رواته. لا أدري هل التاء جاءت بدل السين أو أن التاء يعني ثابتة وأن السين قد حذفت. إيش اللي قال في النسخة هذه؟ موجودة؟ موجودة في الكنى في الآخر؟ موجودة في الكتاب. تهذيب الكمال ما ذكرت؟ تهذيب الكمال ما وجدتها فيه, ما وجدتها في تهذيب الكمال. في تهذيب التهذيب موجودة لكن ليس في رمز ناصر بعدين ايه بعد عبد الملك عبد الملك أبي محذورة عن أبي محذورة؟ ايه عن أبي محذورة؟ عن أبي محذورة نعم. ما في أبي محيريز؟ لا, أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن أبي محذورة, يعني السائب الجمحي وأم عبد الملك زوجة أبي محذورة, هذان الاثنان رجل وامرأة يرويان عن أبي محذورة, يرويان عن أبي محذورة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.